عباس وجهك دنيتي سبح الصلاة وتربتي لا ياخذك من العطش خلينا شربك دمعتي خلينا شربك دمعتي يلا عباس وجهك دنيتي سبح الصلاة وتربتي لا ياخذك من العطش خلينا شربك شوفوا شوفوا ابو فاضل هاي عين الوسيعه عيون الكبار بتعيل على ابو فاضل عباس وجهك دنيتي سبح الصلاة وتربتي لا ياخذك من العطش خلينا شربت دمعتي يلا عباس وجهك دنيتي عباس شاغيرك منو يلاقيني يبضحك وهله عباس شاغيرك منو يلاقيني يبضحك وهله عباس لو رحت وعلي زينب تظل بكربلة زينب تظل بكربلة عباس لو حجيك سكت يطلع لسان الحرملة عباس لو حجيك سكت يطلع لسان الحرملة عباس لو عن غبيت تهم ندي العائلة تهم ندي ظل يما حلفك بالسهار مو أعز من عند النهار لو رح زينب تنعمي تكسر ليل حسين الظهار تكسر ليل ارفع يدك عباس دنيتي بعد مرة عباس وجهك دنيتي سبح الصلاة وتربتي لا ياخذك من العطش خلينا شربك دمعتي خلينا شربك دمعتي عباس من ترحل ترى خيمة على زينب تحتري عباس من ترحل ترى خيمة على زينب تحترق قصار جفين الشمير بغيابك الطول وتطق بغيابك الطول وتطق لو حط لجنحان الطفيل بالصوت باكر يلحق بالصوت باكر يلحق شفيني دير ربتك شفيني دير ربتك تقبل يا كافل تنشبك تقبل يا لو طاح يا خويا العلم تطلع بنات من الخيام لو طاح يا خويا العلم تطلع بنات من الخيام لا تمشي لن المشرعة لا تمشي يم المشرعة ليش محضرين لعيونك سهام محضرين لعيونك سهام عباس وجهك دنيتي سبح الصلاة وتربتي عباس وجهك دنيتي ما قصرت لا ياخذك من العطش خلينا شربك دمعتي فدوى خلينا شر وقت ماكو سامحني خلينا شر لو رحت ويطبنا الخبر العويز الشويلي اي لو رحت ويطبنا الخبر ذبحوا سبع القنطرة ذبحوا سبع القنطرة من مستحاي من الزليم ما اقدر اركض لك ترى وحسين عقبك ينطعن شنطعن 12 طعنة بمن حرق 80 طفلة بلا أبوه تخليهم برقبة مرة تخليهم برقبة مرة وفرحان ويصيح العدو شي صيح لحسين ظل بلا أخو فرحان ويصيح العدو حسين ظل بلا يا خو يلشوف وجهك عاطفة يحسسني عند أم وأبو يحسسني عند أم وأبو يلا عباس وجهك دنيت فدوة سبحة صلاة وتربتي عباس عباس وجهك دنيتي إيه إيه سبحة صلاة وتربتي لا ياخذك من العطش خلينا شربك دمعتي خلينا ليش ساكتين بوي ليش ساكتين يلا عباس وجهك دنيتي سبحة صلاة وتربتي لا ياخذك من العطش خلينا شربك دمعتي خلينا شربك دمعتي عباس وجهك دنيتي سبحة صلاة وتربتي لا ياخذك من العطش لو رحت ويطبنا الخبر ذبحوا سبع القنطرة ذبحوا سبع القنطرة من مستحاي من الزليم ما أقدر أركض لك ترى وحسين عقبك ينطعن 12 طعنة بمن حره 80 طفلة بلا يبوه تخليهم برقبة مره تخليهم أو فرحان ويصيح العدو حسين ظل بلا أخو ينشوف وجهك عاطفة حسسني عند أم وأبو حسسني عند فدوى الإيدك عباس وجهك دنيتي هلا هلا سبحة الصلاة وتربتي لا ياخذك من العطش خلينا شربك دمعتي فدوى خلينا شرب عباس وياك خذني بجربتك وياك خذني بجربتك لو بين صدرك واللوى لو بين صدرك واللوى ليش حتى السهام اللي تجي بضلوعنا يطب سوى ضلوعنا يطب سوى شي مثلي ما عدها أخو حزدتني يمك نينوى تسمع نصيح من اختني جيبوا لي عباس الهوى عباس لما تنذبيح يبدلون طولك بالرمح عباس لما تنذبح يبدلون طولك بالرمح وحسين بخلافك ترى ما يصبح عليه الصبح ما يصبح يلا عباس خلينا شرف احسين قلبه بغيبتك اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع اسمع لحسين قلبه بغيبتك شبي قلبه لحسين قلبه بغيبتك بسهم المثلث ينرمي بنيات حماي الحمى تدور حمى وما تنحمي ويضيع درب المشرعة بدخان الخيام انعمي وينشف عيون من الدميع الله ينشف العلقمي حسين على رمحة من تجي ويابس ويابس على لسان الحكي من رح الذب عمامته حسين